والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الكثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هل يصنف أهل الإيمان؟ 10 صفات في هذه الآية بالرجال والنساء، ما أبقت شيئا، ختمها بالذكر والذاكرين والكثير والذاكرات، يعم جميع أنواع الذكر وأنواع الطاعة. فالصادقون هم من صدقوا في اتباع الله، في اتباع رسول الله والاستقامة على أمر الله وتدبر لكتاب الله والعناية به، والصابرين كذلك، وشملهم قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات. فمن بعده كالتفصيل والتخصيص، القانتين والصادقين والصابرين والقافلين إلى آخره، كل هذه الصفات عطف تخصيص على عام، هي صفات داخلة في الإسلام والإيمان، نبه عليها العظم من شأنها. قال الصادقين والصادقات، فالصادق هو الاستقامة على أمر الله بإخلاص وعناية وصبر ومصادرة، قد وافق ظاهره باطنه وباطنه ظاهره. والصابرين والصابرات على ما هم عليه من الحق، لم يحيدوا عن ذلك. والخاشعين والخاشعات لله عز وجل، الخاضعين لله المتذللين والمنقادين لأمره في جميع الشؤون. والمتصدقين والمتصدقات يكفيهم المزكون والمزكيات، ومن يصدق صدقة تطوع كله داخل في ذلك. والصائم والصائمات كذلك داخل في القانتات، داخل في الصائم في المسلمات، في المسلمات والمؤمنات، ويدخل في ذلك في الصابرين والخاشعين والصادقين والمصلون والقائم بأمر الله كله والتارك لمحارم الله كلها. وهكذا الحافظ الخروج من الحافظات كذلك أهل العفة والبعد عن أسباب الفاحشة. ثم ختمها بقول والذاكرة والكثير والذاكرة. فهذه جمعت أصناف الخير كله. نعم.